نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نبدأ على بركة الله الدرس الثاني عن الحجامة، تكملة للدرس البارحة أو محاضرة البارحة. هنا توجد في يعني عدة عناوين، حاولت أن يعني هي مختصرة. المهم، النقطة الأولى هي الفلسفة العلاجية للحجامة، الاستفراغ. الاستفراغ هذا هو ما تفعله الحجامة في الجسم. وماذا تستفرغ الحجامة؟ إنه الدم. لماذا يحتاج إلى الاستفراغ؟ لماذا يحتاج الجسم إلى الاستفراغ؟ لأنه احتبس أو احتقن أو تبيغ الدم. لماذا يعني يحتاج الدم هذا الاستفراغ؟ لأنه احتبس أو احتقن أو تبيغ. إذن الحجامة هي الوسيلة المستخدمة في استفراغ الدم إذا احتبس، وعملية الاستفراغ نستخدمها للدم فقط. يعني وهل عملية الاستفراغ نستخدمها للدم فقط؟ الجواب لا، الاستفراغ عملية علاجية غاية في الأهمية، تستخدم في علاج الاحتباسات. ما هي الأمثلة المشهورة للاحتباسات؟ مثلا أولا احتباس البول لا حل له إلا الاستفراغ. ثانيا احتباس الغائط أو يعني الإمساك، الحل هو الاستفراغ. الصديد، الحل هو الاستفراغ. الريح، كذلك الاستفراغ. العرق، إذا احتبس العرق كذلك يعني استفراغ. المني، إذا احتبس كذلك لا يجب استفراغ. دم الحيض كذلك استفراغ، وغيرها. هذه أمثلة. والقاسم العلاجي المشترك هو الاستفراغ لكل ما احتبس. كذلك القاسم المشترك هو نوع من الراحة تحدث مباشرة بعد استفراغ أي احتباس. وأسأل من احتبس بوله ثم استفرغه مدى راحته، وكذلك من احتبس فيه الغائط ثم استفرغه بأي وسيلة حتى ولو الحقنة الشرجية، كم يشعر بالراحة. كذلك من استفرغ الخراج مثلا أو من نزل لها دم الحيض منها، والاستفراغ بالقياء بعدما احتبس. أسأل من استفرغ دمه بالحجامة كم يشعر بالراحة. عندها ستدرك أن الحجامة كباقي وسائل الاستفراغ من هذه الناحية ليست لها بديل، وأن أطلق عليها مجازا الطب البديل. عنوان آخر هو التحليل العلمي لفائدة الحجامة، معلومات قيمة جدا ومقنعة، أرجو يعني أن تسمعوها جيدا. هي زيادة الدم الفاسد في الجسم إثر توقف النمو في السنة 22 من عمر الإنسان، يجعله يتراكد في أكثر المناطق ثباتا، ألا وهي الظهر. ومع تقدم العمر تسبب هذه التراكمات عرقلة عامة لسريان الدم العمومي في الجسم، مما يؤدي إلى ما يشبه الشلل في عمل كريات الدم الفتية، وبالتالي يصبح الجسم عرضة لمختلف الأمراض. فإذا احتجم الإنسان زال الضغط على الجسم، فيندفع الدم النقي ليغذي الخلايا والأعضاء كلها ويخلصها من الرواسب الضارة والأذى والفضلات. ثانيا، كل عضو في الجسم له أعصاب تغذية وأعصاب لردود الأفعال، والمرض يؤثر على الأعصاب الخاصة بردة الفعل التي تسمى ريفلكس. والحجامة تعمل بشكل فعلي على مواضع النهايات العصبية لهذه الأعصاب مباشرة، الأعصاب الخاصة بردود الأفعال. يعني فمثلا المعدة لها نقطتين في النهاية العصبية لرد الفعل في الظهر، فعندما تمرض المعدة تجرى الحجامة على هذين المكانين، وكذلك البنكرياس له مكانان، القولون له عدة أماكن، وهكذا كل مرض له مكان معين في الجسم وهو نقطة النهاية العصبية للعصب الخاص برد الفعل. ثالثا، والحجامة تعمل على نفس خطوط الطاقة التي تستخدمها الإبر الصينية، لكن عمل الحجامة أقوى. ربما يرجع ذلك إلى أن الإبرة تعمل نقطة صغيرة، أما الحجامة فتعمل على دائرة قطرها 5 سنتيمات تقريبا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: خير ما تداويتم به الحجامة. رابعا، مواضع الحجامة على جسم الإنسان. للحجامة 98 موضعا، له نهاية عصبية، يعني 98 موضع له نهاية عصبية، 55 منها على الظهر و43 منها على الوجه والبطن. وهذه هي مواضع النهاية العصبية للأعصاب الخاصة بردود الفعل كما ذكرنا. لكن أهم هذه المواضع، وهو أيضا المشترك في كل الأمراض، وهو الذي يبدأون به دائما أي مكان، هو الكاهل، يعني الفقرة السابعة من الفقرات العنقية، أي في مستوى الكتف، أو يعني بين الكتفين أو أسفل الرقبة، يعني الفقرة السابعة العنقية هي التي يبدأون بها دائما الحجامة. وفي كل حجامة يجب أن تكون هي الأولى، وهي مشتركة مع جميع الأمراض. أسرار فوائد الحجامة والفرق بينه وبين التبرع بالدم. دم التبرع هو الدم الموجود في الأوردة والشرايين، وهو الذي يمر في الدماغ والقلب وفي جميع الأعضاء، وهو أساس الجهاز المناعي والدورة الدموية. أما دم الحجامة فهو الدم الراكد تحت الجلد ولا يتحرك مع الدورة الدموية، وهو بمثابة الفلتر للدم، علما بأن الكبد والطحال يقومان على تجديد الدم، ولكن لكثرة الأخلاط الدخيلة فإنها تتراكم تحت الجلد في دم الحجامة، فما على صاحبه إلا أن يقوم بإخراجه كل عدة أشهر قبل أن يمتلئ، فتبقى الأخلاط الضارة في الدم الرئيسي الذي يعتمد عليه الجسم، فينتج عن ذلك ضعف الجهاز المناعي الذي يجعل صاحبه معرض للأمراض. ثانيا، التبرع تخرج كرات الدم الحمراء السليمة بالتبرع، يعني تخرج كرات الدم الحمراء السليمة، أما بالحجامة فتخرج كرات الدم الحمراء الهريمة. هذا يعني الفرق ما بين الحجامة والتبرع بالدم. ثالثا، تخرج كرات الدم البيضاء 100% مع التبرع بالدم، أما مع دم الحجامة فإنها تخرج فقط 15% أو أقل من ذلك، لأن تركيزها في الدم الرئيسي وبذلك يقوي الجهاز المناعي. رابعا، يخرج الحديد مع التبرع بالدم 100%، أما في دم الحجامة فإنه معدوم نهائيا، وبذلك يرتفع الحديد والهيموغلوبين. خامسا، دم الحجامة مملوء بالأخلاط والترسبات الضارة التي لم يجد لها الأطباء مثيل عند التحاليل على الدم، وذلك لأن التحاليل عند الأطباء تتم عن طريق الأوردة من الدم الرئيسي. مهما أخرج الشخص من جسمه دم التبرع فإن ذلك لا يحرك من دم الحجامة شيء. عند التبرع يخرج الشخص أفضل دم من جسمه بكامل خصائصه، أما بالحجامة فإنه يخرج أسوأ دم. هذا الفرق يعني الشاسع. عند التبرع يخرج الشخص أفضل دم من جسمه بكامل خصائصه، أما بالحجامة فإنه يخرج أسوأ دم، ويعوضه في فترة قصيرة بأفضل دم. ثامنا، بالحجامة يتبرع الشخص لنفسه، يعني عندما يعمل الإنسان الحجامة تبرع لنفسه. كيف ذلك؟ إذا كان في جسم إنسان دم سليم نافع ودم سيء ضار، فلماذا يخرج من جسمه الدم النافع ويترك الضار؟ ولكنه إذا احتجم فأخرج الدم ذو الأخلاط والترسبات الضارة، فتتم بعد ذلك عملية الاستبدال مباشرة من الأوردة إلى مواضع الحجامة عن طريق الشرايين والشعيرات الدموية، فبذلك قد تبرع الشخص لنفسه ويكون هذا الدم مستعدا لاستقبال أخلاط جديدة كانت موجودة في الدم الرئيسي لم تجد لها مخرجا، وما هي إلا أيام قليلة فيقوى الجهاز المناعي وتقوى الدورة الدموية ويرتفع الهيموغلوبين وترتفع نسبة الحديد وتتنشط الغدد اللمفاوية، ولا بأس أن تتبرع لإنقاذ مسلم. لا. انزل مروان هيخرج ناصر ماهر. هلا عنده خبرة وخذ الصيد. اخرج لي اغلق المايك من عندك احمد سعيد. لا لا لا. المكس اغلق المايك من عندك. الركود الدموي وأماكن الألم. أنا مفهوم عندنا ثلث يعني ثلث نقاط أو يعني ثلث محاور في الحجامة، هي الأماكن الأصلية والأماكن التشريحية والأماكن التعبيرية. ويكون تفصيل الأماكن على المريض وليس على المرض. يكون تفصيل الأماكن على المريض وليس على المرض. إذن علينا اختيار نقاط من كل مجموعة ثم انقص النقاط في الجلسة الثانية على حسب الأهمية. مثلا في أمراض الألم تكون الأماكن التعبيرية هي الأهم، وفي الأمراض المزمنة تكون الأماكن الأصلية هي الأهم، وفي الأمراض التي بها خلل عضوي واحد تكون الأماكن التشريحية هي الأهم. الأماكن الأصلية هي على الرأس ووسط قرن الرأس والهامة ومخرط الرأس والإخدعين وجانب مسار المثانة. يعني ما هو مسار المثانة؟ مسار المثانة هو أهم مسار طاقة منتظم في المسارات الاثنى عشر، واسمه مسار المثانة لأنه يأخذ الطاقة الداخلية من المثانة بسبعة وستين نقطة، ويبدأ من الجانب الداخلي للعين وينتهي في الإصبع الصغير للقدم. ينقسم مسار المثانة إلى فرعين، عند نقطة الإخدعين آخر عظمة الجمجمة أوبيديس، ثم يسير فرعيه على الظهر مسافة إصبع إبهام ونصف، يعني هو تسون في الطب الصيني يسمى تسون، يساوي عرض إصبع إبهام وسبابة مع وسطى يساوي واحد نصف تسون. كذلك يسير مسار المثانة مع جانبي يسير مسار المثانة على جانبي العمود الفقري، ثم يسير في مختلف في ثم يسير خلف الفخذ إلى نقطة منصف الركبتين من الخلف، ثم ينتهي في الإصبع الصغير للقدم. كما قلنا مسار المثانة أكبر مسار طاقة في الجسم. ملاحظة، مسارات الطاقة بالتفصيل هي في العلاج بالإبر الصينية، لكن أنا قدمنا لمحة فقط بسيطة على مسارات الطاقة، إنها مسارات وهمية ذات فرق وجهد كهربي مختلف عن باقي الجسم، وتحمل نقاط علاجية بالتأثير عليها تحدث أثاراً علاجية في الأمراض. إذن كم مسار طاقة في ظهر الإنسان، وأهم مسار هو المثانة على جانب العمود الفقري، ومسار الديوب هو في منتصف العمود الفقري، وهناك مسار الأمعاء الدقيقة يمر من أعلى الظهر في طريقه إلى الوجه، ومسار المرارة يمر أيضا بخط صغير في الظهر. الأماكن الأصلية للحجامة وهي نقاط الشو الظهرية. الشو يعني شباك، أي نقاط شبابيك الأعضاء، هو الشو بالصينية. كل عضو داخلي له شباك يطل منه على العالم الخارجي. هنا مفهوم هذه النقطة، يعني كل عضو في جسم الإنسان له نقطة، هذا العضو يطل منها على العالم الخارجي. وتشريحيا هي العقد العصبية السمبثاوية، يعني كل فقرة أمامها عقدة، وكل عقدة تدخل وتخرج منها أعصاب إلى جزء معين في الجسم وعضو داخلي. وهذه التقسيمة، هذه يعني تقسيمة الأعضاء هذه من شبابيك الأعضاء، يعني هي من الطب الصيني القديم، وكانت منذ 2000 سنة قبل الميلاد، وتبدأ من الفقرة الظهرية الأولى إلى الفقرة العجزية الثانية. قال الحافظ، أخرج أبو عبيد من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد يعني سحر. قال ابن القيم، بدا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أولا على أنه مرض عندما احتجم، يعني عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم بنى يعني احتجم أنه مرض، وأنه من مادة مالت إلى الدماغ، غلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاجه، فرأى استعمال الحجامة لذلك مناسبا. فلما أوحي أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له، وهو استخراجه، ويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس حتى صار يخيل إليه ما ذكر، فإن السحر قد يكون من تأثير الأرواح الخبيثة، وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أشد السحر. واستعمال الحجم لهذا الثاني نافع، لأنه إذا هيج الأخلاط وظهر أثره في عضو كان، يعني استفراغ المادة الخبيثة نافعا في ذلك. وإذا يعني كانت المادة الخبيثة إنسية أو جنية، فمن الواجب التعامل مع كلا المادتين لتعطيل تأثير السحر، وعليه في العبرة ليست بما يخرج بالحجامة الرطبة من دماء فقط، فهناك السائل الليمفاوي الذي يجرى في الأوعية الليمفاوية أهم من الدم نفسه، لأنه يصرف مخلفات الدم والأخلاط الرديئة. لذلك عند الفحص السريري سوف يشعر المريض بالضغط الموضعي، وجود ألم، تتفاوت هذه الألم، تتفاوت حدتها من مريض إلى آخر ومن موضع محدد إلى موضع آخر، ولا يشعر بوجوده إلا في حالة الضغط عليه فقط. وعند تكرار الحجامة عدة مرات على نفس الموضع على فترات متفاوتة، سيجد المريض أن الألم اختفى تماما، وفي الوضع العادي قد لا يشعر المريض بأي شكوى موضعية. ومن المعروف عند إجراء الحجامة أن لون الجلد يتغير، فيصير متدرجا من اللون الأحمر الوردي حتى اللون القرمزي، نتيجة لحدوث احتقان وتجمع دموي في موضع الحجامة. وفي بعض الأحيان لا يختلف أي أثر لوني رغم وجود الألم واختفائه تماما بعد إجراء الحجامة، مما يشير إلى أن تأثير الحجامة الجافة لم يقع على الدماء فقط، ولكنه يمتد ليشمل مكونات أخرى تسري في الجسم البشري، ومن جملتها قرائن الدم، يعني قرائن مادة الدم، وبعض المركبات السحرية الجنية، وبعض المركبات العضوية التي يعني استجنها الجن. وهذا يشير إلى أن الشيطان لا يسيطر فقط على الدماء، ولكن عمله يمتد للسيطرة على جميع السوائل في الجسم. لذلك فمن الخطأ حصر تأثير الحجامة في إطار الدم فقط، لكن تأثيرها يشمل عناصر أخرى داخل الجسد. ومن هذه العناصر الأسحار التي هي في حقيقة الأمر خفية عن أبصارنا، خاصة الأسحار الجنية، وبالتعامل معها ينتهي أثرها وتضعف سيطرة الجن على الجسد ويصير معدل التخلص منه. وهذا يتضح عند إجراء الحجامة الجافة على مثلا أماكن مثلا على حلمة الثدي، ففي بعض الأحيان تخرج سوائل مختلفة رمادية أو صفراء أو بيضاء، وأحيانا لا يخرج أي شيء يمكن رؤيته بالعين البشرية أو بالعين المجردة، لكن اختفاء الألم يدل على أن ثمة شيء خفي قد خرج وإن لم نراه بأعيننا، أي أن تأثير الحجامة ليس شرطا له خروج سوائل الجسم. هذا في حالة التعامل مع الأمراض الروحية والمتعلقة بالجن والشياطين. هناك حجامة خاصة، يعني حجامة مثلا حجامة المس والسحر، هي حجامة منزلقة، مثلا الحجامة المنزلقة وأثرها في الطب الروحي أو إخراج من يخرجون بها الجن. الحجامة المنزلقة تعتمد على زحزحة كأس الحجامة المثبت على الجلد ذهابا وإيابا على سطح الجلد، مما يسعد في تنشيط الدورة الدموية في مساحة عريضة من الجلد، فهي تقوم بوظيفة عكسية لوظيفة التدليك. فالتدليك يتم بضغط الجلد إلى الداخل، بينما الحجامة تقوم بشفط الجلد إلى الخارج يعني إلى الأعلى. وهذا وإن كان العلاج بالتدليك والوخز والضغط أكثر دقة، إلى أن الحجامة المنزلقة أكثر شمولية لمساحة أكبر من الجلد، فهي تصلح في المساحات العريضة. وهم حضراتكم اللياقة البدنية في أفكار حتى الآن مش مستجيب وطريقها حط جسمه ولم يرتكب خطأ، علشان كده بشرة عطية عشان ده يصيح. عطية هي ما هذا ما هذا توقف الآن على التفاصيل ومين يستغل الأخطاء ومين يترجم الفرص القليلة جدا جدا إلى أهداف. أحمد سعيد المكس، الرجاء منك أخي غلق المايك. الأخ أبو عبد الله، هذه أخطاء الأخ أبو عبد الله، كان الأفضل منه أن يغلق كل المايكات، ربما هذا دخل بعد ما أغلق المايكات، لذا لا أدري هذه الفوضى هذه. الأخ مصطفى. نعم أخي. أخي لماذا لم تغلق المايكات لجميع الحضور أو للطلبة؟ أنا أغلقتهم الآن لما سمعت الضجيج، لقد أغلقتهم. نعم. أتمم أخي. نعم. أحمد. نعم نعم سأكمل. نعم سأكمل. قلت وصلنا، بينما الحجامة تقوم بشفط الجلد إلى الخارج، وهذا وإن كان العلاج بالتدليك والوخز والضغط أكثر دقة، إلى أن الحجامة المنزلقة أكثر شمولية لمساحة أكبر من الجلد، فهي تصلح في المساحات العريضة من سطح الجلد كالظهر والصدر والفخذين والساقين، بينما العلاج بالضغط بالتدليك والضغط والوخز يتمكن من الوصول إلى مواضع دقيقة يستحيل أن تثبت عليها كأس الحجامة، مثل راحة اليد وباطن القدمين والمفاصل والأنامل. ومن الوظائف الهامة للحجامة المنزلقة أنها تساعد في التعرف على البؤر السحرية واكتشاف تجمعاتها بالعين المجردة من خلال ما تخلف من الحجامة من علامات دموية واضحة على سطح الجلد، لذلك فهي ممتازة جدا في إجراءات الفحص الروحي وتحديد المواضع التي تحتاج إلى اهتمام أكبر من المعالج والمريض، وبالتالي تساعدنا في اختيارات البدائل العلاجية الموازية للاستشفاء بالرقية كالعلاج بكذا او يعني او الشفط او الوخز والضغط وغير ذلك. والكثير من التقنيات المستحدثه في العلاج والطب والرقيه يعني، والقابله للتطور واكتشاف الجديد على مدى تطور العلوم البشريه. فالحجامه المنزلقه تعطي نتائج ممتازه جدا لو احسن المعالج اختيار مواضع ومسارات تحريك الحجامه بحيث يوجه الكاس ذهابا وايابا فوق مسارات الطاقة ونقاط التماس بين قرين الجسم ومقرونه، ويراعي الضغط على الكأس إلى أسفل أثناء تحريكه بهدف خلخلة وتحريك ونقل السوائل فيما تحت الجلد من دماء ومواد لمفوية وسوائل روحية، ولا زلنا نجهل مضمونها داخل مسألة نقاط هذه النقاط. فخلخلت هذه السوائل المصحوبة بتدفق الدماء في الأوعية الدموية نتيجة للشفط يفيد في تفكيك المركبات السحرية إن شاء الله، وتنشيط الوظائف العضوية لأجهزة الجسم، مما يساعد في التخفيف من كثافة الأسحار الفرعية داخل الجسم. والشعيرات الدموية هي أصغر الأوعية الدموية الموجودة في الجسم، ويتكون جدار شعيرات من طبقة يبلغ سمكها خلية واحدة فقط، وهي ليست مغطاة بطبقة صماء مثل جدران الشرايين والشرايينات الدقيقة أو الأوردة والشعيرات الدموية، فهي ضيقة إلى حد أن الكريات الدموية الحمراء المستديرة والمسطحة لا يمكنها أن تمر عبرها إلا بعد أن تغير شكلها بسبب الضغط الذي يدفعها. وضيق الشعيرات الدموية يساعد الجن على الاحتفاظ بالمركبات السحرية في مواضع آمنة، فكما فإنه يدفن السحر في كما يدفن السحر في الأرض بعيدا عن يد العابثين والدخلاء، كذلك يدفن الجن سحره في الشعيرات الدموية كمكان آمن بعيدا عن مركبات الجسم العضوية وحركة سريان الدم في الأوعية الدموية واللمفاوية، والتي يمكن أن تجرفها معها إلى الخارج الجسم إن شاء الله. كذلك تنتشر الشعيرات الدموية على شكل شبكة متشابكة ومعقدة في كافة مناطق الجسم، والشبكة كبيرة إلى حد أن خلايا قليلة فقط في الجسم بعيدة عن متناولها لكل الخلايا التي تنقل الأساس في الجسم. والشعيرات هي الأوعية الدموية الوحيدة التي يمكن الدم أن ينفذ فيها وظائفه وتزويد الجسم بالأكسجين والمواد الغذائية وصرف النفايات منه. ومعظم المواد الكيميائية تمر بدون صعوبة في الجدران الدقيقة للشعيرات الدموية، كما أن شبكة الشعيرات الدموية الموجودة في الجلد هي التي تمنحه لونه الوردي السليم. ويمكن أن نرى الدم الموجود في الشعيرات الشفافة عبر الجلد عندما نأخذ الجلد يعني، ويخرج الدم من الشعيرات ويتحول لون المنطقة المصابة إلى لون أبيض، وهذا ما يحدث في مثلا في يعني أثناء الطقس البارد تتقلص الشريانات الدقيقة. كيفية إجراء الحجامة المتزلقة؟ قلنا نقوم بدهن الجلد بمواد يعني تساعد على انزلاق كأس الحجامة وتثبيته على الجلد المريض، سواء كان زيت زيتون بكمية وفيرة أو فازلين أو جيل، ثم يثبت الكأس الحجامة على الجلد ويشفط الهواء منه، ثم يتم دفع الكأس على الجلد فينزلق كأس الحجامة شافطا معه الجلد، وهكذا يتم تكرار هذه الطريقة على مواضع مختلفة من جسم المريض. وعلى هذا فليست كل مواضع الجسم تصلح لإجراء الحجامة المنزلقة، لكن هناك أماكن يعني لا نستعملها الحجامة المنزلقة. وتميز الحجامة المنزلقة بأنها تجمع بين خصائص التدليك وهو الضغط على البؤر السحرية في الجسم، وبين خاصية شفط الجلد كذلك، فعادة ما يتم إجرائها بغرض تدليك العضلات وتنشيط الدورة الدموية، وهذا قد يكون له فائدته في العلاج الروحي خاصة في حالات فقد الوعي الدائم لفترات طويلة ممتدة، والتعذر تعبير المريض عن المواضع التي يشكو فيها من ألم. وهنا يعتمد المعالج على التعميم في التدليك دون تحديد موضع، بناء على شكوى المريض وحسب سعة علمه وخبرته الشخصية في تحديد مواضع تجمع البؤر السحرية. ويعتمد يعني هذا يعني هذا النوع من الحجامة على تشريط الجلد يعني في الحجامة الدموية للمس والسحر. يعني اعتمد هذا النوع من الحجامة على تشريط الجلد واستنزاف الدماء المحملة بالأخلاط الرديئة والمركبات السحرية أو غير ذلك. وإن كنت يعني نقول هنا يعني أنهي عنها تماما في أثناء فترة العلاج إلى أنني لا أرى بإجراء في فترة النقاهة يعني بعد الرقية تكون يعني الحجامة الدموية تكون يعني حتى يرقي الإنسان تكون هي في فترة النقاهة بعد الرقية فيما بعد شفاء المريض تماما كمجرد عملية تطهير وتنقية المسالك الجسد، لأن الحجامة بوجه عام لا تخلص الجسد من المكونات السحرية بصورة كاملة ونهائية، لكنها تستخرج أغلبها فضلا على أنها تنشط أجهزة الجسم لتكمل مع جلسة الرقية على القيام به فقط، حيث يوجد بعض منها مخبأ داخل الخلايا وغدد الجسم والشحوم والنخاع وكذا، وهذا بخلاف بعض الأوعية الدموية المستترة التي لا تتأثر بشفط الحجامة. فبعد شفاء المريض فيما يبدو يعني شفاء ظاهريا لا نضمن خلو جسده من وجود أي مخلفات سحرية أو شياطين بشكل كامل، حتى لا تكون مخلفات هذه المكونات حافزا ومشجع للشياطين وتجديده مرة أخرى، فإن هذا يعني أن الحجامة الرطبة لا تفيد في إخراج الجن من الجسد كما يوهم بعض كثير من يعني يوهمنا الناس أنهم يخرجون الجن بالحجامة، لا أدري هذا يعني هذه المقولات، لكن هي تخرج مخلفات السحرية أو كما يعني السحر بالحجامة الرطبة، ولا أرى هذا إلا يعني ربما يعني أشياء مدروسة. لكن فمن السهل على الجن في هذه الحالة الفرار داخل الجسد هروبا من تأثير عملية الشفط، أو أن يخرج من الجسد مرغما ثم يعاود دخوله في نفس اللحظة التي غادر فيها الجسد يعني انتهت بالحجامة. يعني لا يوجد دليل علمي على هذه الأشياء. كذلك من مخاطر الحجامة الرطبة من الأخطاء الشائعة في علاج المس والسحر إجراء حجامة رطبة بسحب الدم من جسم المريض، يتم إخراج الدم المسحور على حساب تحفيز الوظائف الأخرى. هذه كذلك ربما تكون يعني مع الرقية أو تكون متمما للرقية. وفي الحقيقة هذه النفايات هذه تخرج يعني من بعد يعني بعد الرقية تكون لها جلسات حجامة. وحري بنا أن نلتفت إلى أن عناصر المكونات السحرية الفرعية هي أهم عناصر لصناعة السحر. يمكن حصول السحرة يعني أو الجن أو الإنس على هذه المكونات التي تكون في الجسم، فإجراء الحجامة الرطبة مباشرة قد ينجم عنه تخلف بعض المكونات السحرية واستقرارها أو تكون متخزنة داخل خلايا أو جدار أو شعيرات دموية. وهذا يعني أن إجراء الشفط لمرة واحدة قد لا يكون كافيا بالمرة، يعني هنا من الأحسن أنه تكون معاودة الحجامة أو إجراءها عدة مرات. هنا نقول الحجامة وتأثيرها على العين. إن العين إذا أصابت الإنسان يكون لها حيزا وجربا داخل جسم الإنسان، إما على شكل بخار أو سائل أو زلال، ومع الرقية تخرج على شكل رشح أو عرق أو على شكل بخار مع التثاؤب أو على شكل زلال مع البلغم والإسهالات. واستفاد من الحجامة بأنها تمتص العين أو بعضها من الأماكن القريبة من سطح الجلد إذا ما وقعت عليها. كذلك الحجامة لها تأثير على السحر. الحجامة تنفع في استفراغ السحر المأكول والمشروب والمشموم والمرشوش على الجسم الداخل عموما. فالسحر بعد أن يؤكل أو يشرب يستقر في البطن وينتشر مع الدم إلى معظم أعضاء الجسد، ويكون في مواضع أكثر من غيرها على حسب أوامر السحر. والحجامة تنفع كثيرا في استفراغ مادة السحر القريبة من سطح الجلد، ولكنها لا تصل إلى السحر في أعماق البدن كالذي في أعماق البطن والصدر، على الرغم أنه يأذن الله تعالى بأن يستفرغ المسحور أو يحصل له إسهالا على إثر الحجامة. وعموما هي نافعة جدا بإذن الله، بإذن الله تعالى، في استفراغ مادة السحر إذا ما تابع المسحور الحجامة على مواضع العقد والألم ومجامع السحر. هنا حتى لا نسأل، يعني نسأل ما هي حجامة أو أين توضع حجامة السحر أو كذا، هي الحجامة تكون على أماكن العقد، يعني أين تجعل العقد وأماكن الألم، وكذلك الأماكن التي اجتمع فيها السحر، مثلا على القول هنا المعدة وأسفل الظهر، وعلى يعني هذه الأماكن يحتاج في الإنسان، كذلك خلف يعني على نقاط القلب، على نقاط الكلية، مثلا على نقاط المعدة كذا، هذه النقاط يعني تنفع إن شاء الله في هذه في خرج هذه المادة السحرية. كذلك على الصدر، يعني لها، كذلك على الرأس، قرني الرأس، وسط الرأس، لإخداعين. هنا يسأل سائل: هل من الممكن أن تكون الحجامة سببا لاستخراج السحر؟ هذا يعني هذا سؤال، هل يمكن أن يستخرج السحر الموجود في جسد في الجسد؟ هنا أجاب الشيخ: بالنسبة للحجامة لقد وردت فيها أحاديث وفضائل كقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما تدركتم به الحجامة، لكن الأسحار على ضروب وأنواع، فالحجامة قد تخرج ما كان ساريا في الدم، لكن إذا كان السحر قابعا في المعدة أو في أي مكان من الجسد ويأتي أكله ويضخه في دم الإنسان، فكلما احتجم ربما يخف عليه الألم وربما يخف عليه السحر، لكنه سيعود. إذن الحجامة قد تستأصل السحر، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة والأسحار معينة على هيكلية معينة، ولكن لا قدرة لها على شفاء كل شيء، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وفيما قرأت، عندما أصيب بسحر لجأ إلى الحجامة واحتجم، لكن لم يشفى إلا أن رأى رؤياه وأخبر من كان السحر وأخرجه وأبطله. وعل في ذلك بيان لنا أن الحجامة نافعة إذا كانت من ضمن كتيبة متكاملة للعلاج، والتي من عصرها الاستفراغ على أنواعه الخمسة، والقراءة، والإدهان يعني بالزيت، فتضم يعني إلى الحجامة. أما أن تقتصر على الحجامة فقط فإنها لا تأتي دائما بنتيجة طيبة. هناك كذلك وذكرك يعني عندنا في الحالات التي تناسب الحجامة والحالات الروحانية التي، فنقول جميع الحالات أو الأمراض الروحانية تناسبها الحجامة وتؤتي ثمرتها بفضل الله، لكن بالتتبع من بعض الإخوة أو بعض البحاث أو من بعض الرقاة وجدوا أن الإصابات الروحانية يعني بالترتيب التي تنفع فيها الحجامة هي: أولا تسلط القرين، تنفع في الحجامة بدرجة أولى، اثنين الحسد، ثلاثة العين، السحر هو المرتبة الرابعة، والمس هو المرتبة الخامسة. يعني هنا حالات كثيرة من التسلط عالجتها، يعني عالجتها الحجامة فقط مع برنامج إيماني ونظام غذائي، فكانت من أكثر الإصابات استجابة دون غيرها. الحجامة التدكية في علاج الإصابة الروحية، وتسمى كذلك بالحجامة الإنزلاقية، يعني الحجامة قلنا هي دهن الموضع بزيت الخردل المرقي، أو لو كان فيها يعني تكون أفضل. يعني لذا الإنسان عليه أن يحضر هذا زيت الخردل ليساعده في التدليك، وأنصح الراقي أثناء استخدام هذه الطريقة بقراءة القرآن على المصاب وقراءة آيات السحر والعين، كما أن السحر له تدريعات للجن، كذلك العين لها تدريعات في السحر، فهي تحافظ على السحر وتغطي عليه، فآيات العين مع السحر أنفع أكثر، أكثر الناس يعانون من السحر وتجتمع معها العين، فلا يعني الإنسان فلا يهمل رقية العين مع السحر. هنا إخوتي نأتي إلى نهاية محاضرة اليوم، إن شاء الله تكونوا قد استفدتم أو استفدنا جميعا بإذن الله تعالى. والآن يعني ننتقل إلى إذا كان فيه أي أسئلة أو من هذا سأجيب عنها بإذن الله. أخي مصطفى. نعم أخي أحمد. نعم هل يوجد أسئلة؟ هل يوجد أسئلة؟ نعم دقيقة. هناك سؤال أول، هل وجود نزول إفرازات صفراء من حلمة الثدي عند الحجامة تدل على إصابة روحية؟ لم أفهم السؤال جيدا. الحجامة تكون يعني في موضع آخر والإفراز كان في الحلمة؟ نعم يعيد السؤال، هل وجود نزول إفرازات صفراء من حلمة الثدي عند الحجامة تدل على إصابة روحية؟ لك هذه لرجل أو امرأة؟ امرأة. امرأة طبعا امرأة. نعم هو يعني إذا كان فيه تدليك بجانب الثدي أكيد تكون فيها أخلاط، هذه الأخلاط ربما لا نؤكد أنها مرض روحي، لكن ربما يكون مرض عضوي في الثدي، هو أقرب إلى المرض الروحاني، لكن لا نجزم في الأمر، لا نجزم في الأمر أنه مرض روحاني، ربما هي أخلاط خرجت ويعني من حلمة الثدي، لأن حلمة الثدي تخرج بعض في الأمراض الروحانية تخرج الأخلاط، يعني تكلمنا في هذا، أنا تكلمت فيه قبل قليل أن يعني أنها تعطي حلمة الثدي تعطي إشارة. نعم أخي مصطفى. سؤال ثاني، السلام عليكم، ينصح الحجام كثيرا من المرضى بنظام غذائي معين بعد إجراء الحجامة، ما هي نصيحته؟ نعم هي في الحقيقة كل الحجامين لهم نصائحهم وكلهم لهم يعني لهم نصائح بعد الحجامة من الأكل والشرب وكذا، لكنها بطرق غير علمية. من الأحسن أن يعني عندما ننصح بعد الحجامة أو قبل الحجامة تكون طريقة علمية أحسن. هناك من يقول له لا تشرب الحليب ولا تأكل اللحم ولا تشرب القهوة ولا تأكل كذا ولا ماذا يأكل هذا المحجوم يعني في هذا يعني لا تأكل البيض لا تأكل كذا يعني يمنعون عليه كل شيء. هذا الأمر أنا أقول يجب أن يكون يعني علميا، هي نتكلم بطريقة علمية نقول أن الدورة الدموية لها نسبة 25% تكون مع يعني 25% من الدورة الدموية للهضم يعني تهضم مع المعدة، فلذا يجب أن نقول أن الإنسان يجب أن يكون له نظام غذائي، لكن ليس بتلك الطريقة. أنا نصيحتي أن الإنسان يأكل لكنه لا يكثر يعني من الأكل الذي يؤثر على المعدة أو على الهضم أو يكون صعب الهضم، مثلا العجائن صعبة الهضم، مثلا لحم البقر صعب الهضم، يعني الإنسان ينقص منها فقط، لكن لا يكون بطريقة يعني التي أسمعها من بعض الإخوة أنه يمنعون له عنه كل شيء، فهذا غير يعني لا يوجد بطريقة علمية. أنا أنصح، أنا أنصح أن الإنسان ينقص من الأجائن ومن الأكل الذي يؤثر يعني صعب الهضم فقط. أن الإنسان لا يتعب نفسه، في ذلك اليوم يكثر من الفواكه والخضار أو السلطات، هذا ما أنصح به. نعم أخي مصطفى. نعم شيخنا أحمد. سؤال ثالث، على ماذا تدل رؤية نقاط ضوئية متحركة أثناء الحجامة؟ هذا السؤال لم أفهمه. نقاط ضوئية يعني ربما أنا يعني فهمت ربما تكون في الرقية، في الرقية الشرعية أثناء القراءة بدل الحجامة. التقوى هي تقول أثناء الحجامة رؤية نقاط، نقاط ضوئية يراها المريض، يعني يرى نقاط ضوء، يرى هل المريض يرى نقاط ضوئية أثناء الحجامة أم من يحجمه يرى فيه نقاط ضوئية؟ ربما المحجوم هو الذي يرى نقاط أثناء الحجامة، ربما هذا له عنده مرض روحي سبب له يعني هذه دلالة على أن عنده مرض روحي. الإنسان الذي عندما يعني عندما تعمل له جلسة حجامة يرى يعني أشياء أو يرى قطط أو يرى مثلا أو يتكلم أو كذا، هذا له إصابة روحية. هناك توجد حالات نفسية لكن ليست بهذه الدرجة. أنا أظن من رأيي، هذا من رأيي الخاص، تكون هذه حالة له مرض روحي مثلا كمس خارجي أو عين أو حسد ولا غير ذلك. نعم نعم. سؤال آخر، يعني هل يجب أن تكون الحجامة على بطن خاوية؟ نعم هي البطن خاوية، نعم الحجامة تكون على بطن خاوية، هذا هو المطلوب، ليست صائم لكن بطن خاوية. يعني لو نعرف كلمة بطن خاوية هي معناها لا نأكل قبل الحجامة لمدة ساعتين ونصف فقط أو ثلاث ساعات، لأن كل ما نأكله قبل الحجامة مثلا كل ما نأكله يعني يكون الهضم قضى على هذه الأكل في مدة ساعتين ونصف. فلذا لا نقول أنه الإنسان يبقى صائما، مثلا الإنسان الذي يحتجم صباحا على الساعة السابعة أو الثامنة أو التاسعة له أن يكون صائما يعني عادي، لكن بعدها العاشرة والحادي عشر والمساء وفي المساء وعلى الثانية مساء والرابعة مساء هذا لا يكون صائما، كيف يصوم من يعني للحجامة؟ هذا يعني هذا خطأ، وهذا أكيد أكيد راح يغمى عليه أثناء قيام الحجامة، راح يغمى عليه. لذا أنا أنصح أن تكون على بطن خاوية أو بطن فارغة لمدة ثلاث ساعات فقط. أنت تحتجم على الساعة الحادية عشر، يا أخي تستطيع أن تأكل على الساعة الثامنة، ماذا هو؟ تستطيع أن تأكل على الساعة الثامنة، أنت أحسب ثلاث ساعات قبل الحجامة. أخي مصطفى. نعم نعم أخي أحمد. نعم. سؤال آخر، ما هي المواضع التي يتم فيها الحجامة عند الإصابة بعين وسحر وحسد؟ تكلمنا عن هذا. تكون هي أماكن العقد، أماكن الألم، أماكن تجمع الدم، يعني عندما نعمل حجامة متزحلقة أو مساج بالكأس بالحجامة المتزحلقة تظهر ركود دم، كذلك هذه يعني الأماكن هي لا توجد. أقول للأخوة لا توجد حجامة علمية للأمراض الروحانية، هي ليست أمراض علمية، ليست يعني لا توجد دراسة علمية، إنما هذه دراسة لبعض الإخوة الذين مارسوا الرقية والحجامة وأعطوا هذه النقاط التي نفعت. لذا أقول أن حجامة الأمراض الروحية هي من الأحسن تكون في الرأس، وسط الرأس والإخدعين، كذلك الناصية لبعض يعني مثلا للسحر وكذا، نقطة الكاهل الفقرة يعني العنقية السابعة، للمس مثلا، والقرين، وخادم سحر وكذا، تكون على الفقرة الظهرية الرابعة والخامسة يعني الخاصة بالقلب والشرايين، كذلك لإخراج مواد السحرية مثلا مأكولة أو مشروبة تكون على نقاط الكلية، هي الكلية هي الفقرة القطنية الثانية، وكذلك الفقرة العجزية الثانية، كذلك على الفقرة القطنية الخامسة يعني مقابلة للقولون، على جانبي القولون يعني على جانبي في البطن على جانبي القولون، كذلك في الأرجل يعني توجد نقاط يعني في الساق، توجد نقاط على الصدر، هذه نقاط كلها نافعة في الأمراض الروحانية، لا تكون في جلسة واحدة لكن تكون في جلسات متفرقة ربما على حسب المريض وحسب تحمله على عدد الكؤوس، وكذلك على إخراج الدم فيه من يكون له يعني ركود دم يعني أو يخرج دم يعني بغزارة. نعم أخي مصطفى. نعم أخي أحمد. الحجامة مفيدة للغدد، ما هي نقاطها على الغدة الدرقية؟ نعم توجد حجامة الغدد، نعم الغدة الدرقية سواء كانت الغدة الدرقية فيها خمول أو فيها يعني نشاط، هو تختلف حجامة النشاط وال يعني ربما نعطي مثلا حجامة الخمول يعني عندما تكون فيها خمول تكون حجامة مثلا على الفقرة العنقية السابعة مثلا والفقرة الظهرية الثالثة، هذه يعني هذه في حالة الخمول، كذلك هناك حجامة على يعني عندما تكون يعني نشاط هذه في حالة خمول، عندما تكون نشاط تكون مثلا على جانب العينين، تكون على الفقرة الظهرية أو الصدرية الرابعة والخامسة، هذه تنفع إن شاء الله كذلك في علاج الغدة الدرقية، كذلك الإخداعين، في الإخداعين كذلك هي نافعة لعلاج الغدة الدرقية، هناك نقاط تنفع بإذن الله تعالى في الغدة الدرقية، لكن كان اختلاف ما بين الغدة يعني التي فيها نشاط والغدة الدرقية التي فيها خمول. نعم أخي مصطفى. نعم السؤال الآخر، ما هي مواضع الحجامة الوقائية؟ نعم الحجامة الوقائية هي تكون مثلا على الفقرة العنقية السابعة، على الفقرة الظهرية الرابعة والخامسة يعني بين الكتفين أو أسفل الكتفين أو وراء القلب، كذلك تكون أسفل الظهر، نضع أسفل الظهر نقاط. الحجامة الوقائية الإنسان لا يكثر من الكؤوس، يعني لا يضع أكثر من 6 كؤوس لأنها وقائية فقط. نعم في الحجامة الوقائية لا نعمل في الرأس، لأن أنا أرى هناك من هو ليس به مرض وليس لا يوجد عنده ألم في رأسه ولا كذا يوجد حجامة يعمل حجامة وقائية وراح يعمل حجامة في الرأس، لا نعمل حجامة في الرأس في أثناء الحجامة الوقائية. نعم أخي تفضل مصطفى. نعم أخي أحمد، الإغماء أثناء الحجامة كيف يتعامل معه؟ كيف يتعامل معه؟ وهل هو دليل إصابة روحية؟ نعم أخي سؤال واضح. الإغماء يكون له عدة حالات، الإغماء ليس فقط هو مرض روحي، ربما الإنسان الخائف والتي له خوف من الحجامة يغمى عليه، كذلك الإنسان الذي نزل له مثلا ضغط الدم أو عنده هبوط في السكر كذلك يصير له إغماء، الإنسان الذي عنده نقص في الدم يعني في الهيموغلوبين يعني نقص في كرية الدم أو نقص في الهيموغلوبين أو كما قلنا يعني عنده الأنيميا هذا كذلك يغمى عليه، والإنسان الذي يعني نزله أو الإنسان الذي كان على جوع يعني جوع قوي جدا، كنا نتكلم في هذا الموضوع، كذلك يغمى عليه من هبوط في السكر أو في أحد المواد الأخرى، كذلك الإنسان الذي له مرض روحي يغمى عليه، كل هذه الحالات، مثلا هذه الحالات الأربعة والخمس أعيدها. نعم. هي مثلا قلت الإنسان أولا الخائف من الحجامة يغمى عليه من خوفه من الحجامة، حتى ليس له أي مرض لكن من الخوف يغمى عليه. قلت نزول السكر أو نزول في ضغط الدم أو الأنيميا أو مرض روحي. المرض الروحي أكيد يغمى على المريض المرض الروحي لكي لا تعمل له الحجامة، لكن الإنسان في هذه الحالة التعامل، يعني كيف نتعامل هنا، التعامل يكون واحد. الإنسان لازم هذا المعالج يكون عندها، قلتها البارحة، يكون عنده آلات مثلا كآلة قياس ضغط الدم وآلة قياس نسبة السكر في الدم، يعني حتى نعرف أن الإنسان، نعرف الإغماء لماذا. كذلك لازم يعني نعطي الإنسان راحة، نستقبله استقبال جيد للمريض هذه الحالات. هذه كذلك لهذا. نعم. نقول في حالة الإغماء نضع الإنسان يعني ننزع الكؤوس في تلك اللحظة، يعني ننزع الكؤوس كلها، نمدد تلك المريض وأن نقوم برفع رجليه إلى الأعلى، يعني للأعلى، نعطيه يشم يعني رائحة عطرية أو كحول، أو هناك من عنده خل، يعني نوع من هو يوجد نوع هو أسيد الخل نافع جدا في حالة الإغماء، أنا عندي منه هو أسيد الخل، هذا أتني به، يعني أعطاني به أحد الإخوة من مصر، فهو نافع جدا جدا في حالة يعني من أغمي عليه لكي يفطن، سواء في الرقية أو في الحجامة. هذه يعني هذه يجب على الحجام أو المعالج أن يكون يعرف على الأقل الإسعافات الأولية، الإسعافات الأولية يعني مساعدة جدا في حالة إغماء المريض. نعم أخي أحمد، عندي تدخل، ربما سؤال يعني يصب في صميم، بالنسبة للمحجوم، هل يعني ما الأحسن يعني الوضعية، هل يكون ممدد على السرير أم يكون على جالس على الكرسي حتى إن حصل له إغماء يعني يمكن إزعافه يعني بطريقة بسرعة وبطريقة جيدة؟ هو ممنوع منعا باتا الجلوس على الكرسي، هي الحجامة تكون النقطة الأولى، يعني أنا درستها للأخوة هنا في القاعة، هي يجب أن يكون المحجوم نائما على بطنه. نعم. وعندما نحجم وعندما يصره إغماء لا يأتي إغماء أصلا، عندما يكون ممدد لا يأتي إغماء، وإذا أتاه إغماء لا يسقط، فهو أصلا متمدد لا. نعم. لا يغمى عليه، وهذا لكن خطأ عندما يكون يعني جالس هذا خطأ. نعم هذا خطأ. نعم. يعني يرتكب كثيرا من الحجام المقلدين يعني الذين. نعم. ليس لهم علم الحجامة يعملون. نعم. يعني الحجامة والمحجوم هو يعني في وضع يعني جالس على الكرسي، وهذا خطأ. نعم. يعني فادح. نعم. عندما يكون جالس على الكرسي يسقط، ربما يسقط على عينه أو على رأسه أو على لذا نعم أخي. نعم تفضل. السؤال اللي بعده، هل يمكن عمل حجامة دموية على الصدر وموضع عضو القلب؟ نعم أكيد يمكن عمل على جميع جسم الإنسان، أنا قلت يوجد 43 مكانا من الأمام، أين هذه 43 نقطة؟ هذه النقاط الأصلية، وما أدرك على النقاط الأخرى أو التعبيرية. يجب الحجامة على القلب وعلى الرئة وعلى الكبد وعلى المعدة وعلى كل الأعضاء من الأمام وعلى القولون وعلى القولون العصبي. نعم، مكان حجامة تسلط القرين، مكان حجامة تسلط القرين تكون على الأخدعين، على الرأس يعني وسط الرأس، الأخدعين، قرني الرأس، الناصية، الفقرة العنقية السابعة، الفقرة الظهرية الرابعة والخامسة، أسفل الظهر يعني في الفقرات القطنية، كذلك على الصدر. هذه نعم. أهم نقاط القرين. نعم. نعم. كذلك الفصد، الفصد، الفصد ينفع في خراج القرين، الفصد. نعم. نعم. هل مواضع النبض في الجسم عند المصاب روحيا هي إحدى نقاط الحجامة المنزلقة؟ نعم، النبض، أماكن النبض يجب أن يعني نعمل فيها حجامة منزلقة وحجامة، حتى حجامة دموية إذا كانت تصلح تلك المكان حجامة دموية. نعم أكيد، حتى ويزول النبض بإذن الله تعالى، خاصة إذا كان في الأذرع أو في الأرجل. أنا جربت هذه حجامة النبض فهو يعني يزال بإذن الله تعالى. نعم. أخي أحمد، أظن أن هذا آخر سؤال. يقول السائل: بعض الرقاة يطلبون من المصابين أن يحرقوا الدم الخارج من الجسد بعد الحجامة، فما رأيكم في ذلك؟ هذا خطأ لا يوجد عليه دليل. هذا الرقاة، وما دخل الرقاة في الحجامة أصلا؟ ربما هي الحجامة أصلا هي علاج مع الرقية، وعلاج لأمراض عضوية، وعلاج لأمراض نفسية. هل يعني الراقي فقط هو الذي يطلب من حرق الدم، والطبيب هل يطلب منه حرق الدم؟ ومن يعملون له مثلا الفصد هل يحرقون الدم؟ ومن يعملون له دم يعني في من أجل التحاليل هل كذلك يحرقونه؟ هذا عادي، الدم هو فضلات، أصلا هو فضلات، ويرمى كما ترمى الفضلات عادي. لأن الرقاة فيها، هناك من يقول أن المادة السحرية تبقى في الدم، والجن يستطيع أن يتغذى على هذه المادة من مرة أخرى، لذا يقولون أحرق الدم، لكن هذا ليس دليل علمي. أنا أعرف أخي يقول هذا سؤال ربي أسألك. نعم أخي، ربما كلامك هذا صحيح، فيه رقاة يقولون هذا، لكن لا يوجد دليل علمي أو شرعي على حرق الدم. يعني حتى العلماء أو أطباء القدامى لم يقولوا بحرق هذا الدم. هناك أناس يعني تنبطوا في هذه الأشياء. أنا سمعت أنهم يقولون الرقاة، بعض الرقاة يجب أن يحرق الدم. كيف يحرق الدم؟ الدم هو سائل، كيف تحرقه أصلاً؟ هناك من يقول تدفنه، وهناك من يقول تحرقه. ربما الجن يستفاد من، إذا كان الجن يستفاد من هذه المادة، ربما يستفاد منها أثناء الحرق. أنا أرى أن الدم يرمى كالفضلات الأخرى، ويرمى في مكان فقط يعني يبعد عن يعني عن الأشياء يعني مع الفضلات الأخرى. نعم. الأخت فاطمة الزهراء يعني المشرفة تقول ربما يطلبون بحرق الدم يعني تجنبا لأن يعملوا به أو يفعلوا أن يصنعوا به مثلا السحر. يا أختي، احنا قلنا لماذا تترك دمك حتى يشعل به السحر؟ هو الدم يبقى عند الحجام، والحجام هذا ما يرميه من يأتيه. ربما إذا كنت عند حجام يعني أو هو يجمع الدم في سلة المهملات ويرمى مع الفضلات الطبية، من أين يأتيه؟ يعني كيف يعرفون دم هذا المريض؟ أنا مثلا يأتون، أنا أحجب مثلا خمس أشخاص في اليوم، كل دمهم يكون عندي في سلة المهملات مع المخلفات الطبية الأخرى ومع الكؤوس، من أين يأتي هذا الشخص الذي يأخذ هذا الدم؟ كذلك في بعض المرات هي ومن الأحسن كل من أحجمه أعطيه كل ما عمل في الحجامة من دم أو كؤوس أو كذا أو تلك الفضلات، وهو يأخذها معه لكي يرميها كما أراد. هذه كلها لا يوجد هذه الأشياء. نعم ليست في الحجامة. تجنب الأظافر، يعني هذه الأظافر أو الدم أو مخلفات، يعني أي مخلفات جسم للجسم الإنسان لا يضعها في متناول العابثين. فنعم، لكن ليس الدم فقط. نعم نعم. نقاط الحجامة لمن تعاني من العقم، ونفس السؤال يعني نفس السائل، هل تنفع الحجامة للإنجاب؟ نعم بإذن الله تعالى، نعم تنفع الحجامة للإنجاب، مدام حجامة، أنا ذكرنا البارح حجامة العقم وذكرنا حجامة الإنجاب، فهي نافعة نعم جدا، وبإذن الله تعالى سواء للرجل أو للمرأة. مثلا الرجل نقص الحيوانات، نقص الحيوانات المنوية أو نقص في السرعة أو تلف أو يعني أو من نوع يعني في أنواع الحيوانات المنوية الناقصة أو في عددها، كلها نافعة فيها. كذلك للمرأة فهي نافعة في البويضات، نافعة لأمراض الرحم، نافعة للعادة الشهرية، نافعة لي من عندها الحليب، يعني حليب أنتم تعرفون أن الحليب الثدي التي لم يعني هو كذلك من معيقات الإنجاب، نافعة جدا. الأماكن هي وسط الرأس، الإخدعين، الفقرة العنقية السابعة، الفقرة الظهرية الرابعة والخامسة، الفقرة العزية، الفقرة القطنية الثانية والفقرة العزية الثانية، ومن الأمام أسفل البطن عند شعر العانة أو للرجل، ويعني أسفل السرة، وللمرأة فوق الرحم. هذا يعني الأماكن التشريحية. نعم أخي مصطفى. نعم أظن بأنني استوفينا يعني الإجابة عن كل الأسئلة، الحمد لله. نعم، ماذا يقول هذا الأخ صالح؟ إجابة عن أسئلتي من فضلكم، أين أسئلته هذه التي لم نجب عنها؟ لقد طرحها يعني وطلب أن تجيبوا عليها. هل يمكن عمل حجامة دموية على الصدر وموضع عضو القلب ومكان حجامة تسلط القرين؟ لقد أجبت عنها شيخنا. نعم. قلت هو يعني هو خاف أن لا نجيب عن أسئلته، أو ما لماذا وضع هذا؟ لا يعني طلب يعني أن نجيب على أسئلته. نعم. احنا نجيب عن كل الأسئلة، لا نخير. نعم. هذا عن هذا، ولا ليس لنا في أي شخص شيء أو شيء. فأخي نحن نجيب عن الأسئلة بما نعرف، إذا عرفنا، وإذا لم نعرف فحسبي الله، لم نعرف الإجابة فهذا ليس ذنبي أو ذنبكم. الله يعني الله المستعان. وإذا عرفت شيء لا أبخل به، لا لك ولا غيرك. لهذا أخي أقول لكم يعني أخي أحمد من فضلك. نعم، هناك يعني سؤال يعني طرح الآن، هل ممكن نعرف بالحجامة شفاء المرض الروحي؟ أنا لم أقول الحجامة شفاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها شفاء. يعني السائلة تقول هل ممكن نعرف؟ نعم. بالحجامة نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها شفاء. نعم. حد لا ينطق على الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى، يقول فيها شفاء. فما بالنا بهذا التشدق من غير أشياء أخرى؟ ربما تقصد يعني هل الحجامة يعني تبين الشفاء من المرض الروحي؟ أكيد الحجامة فيها شفاء، ونحن نتكلم عن هذا، لا نفصل في هذا الشيء، ليس لا نفصل فيه، لكن الإنسان لا يقول أن يعني الحجامة ليس فيها شفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث نبوي صريح. نعم. الحجامة فيها شفاء. نعم. فكيف نقول أنا ليس فيها شفاء سواء نعم لمرض أو مرض آخر؟ أحمد يعني استسمح. نعم. قطعت كلامك، يعني تقول السائلة أقصد أننا نحتجم ونحن مرضى فيخرج دم بصفة معينة وحين نشفى فهل يظهر، يعني هي تتكلم عن الأخلاط التي تخرج في الحجامة، يعني عن الأمراض الروحية. الأخلاط التي تخرج في أثناء الحجامة. نعم هذا ما فهمت سؤال. لا أسمع، تلك الأخلاط نتشدق فيها كثيرا لكن بدون علم، نقول أنت لك سحر، أنت فيك رغوة، أنت فيك كذا، أنت فيك سحر، أنت فيك عين، أنت عندك مس، هذا من خلال الدم وهذا لا يوجد عليه دليل علمي. نقول أخلاط فقط، لماذا نتكلم بدون علم؟ لماذا نتكلم بدون علم ونقول يعني للمريض أنت عندك مس وهو ليس عنده مس، ربما نعمل له مس وهمي وهو ليس له مس. هي من الأحسن إحنا نخرجنا أخلاط فنقول لذلك المريض لقد خرجت الأخلاط وفقط، من الأحسن هذا ما نقول حتى لا نوهم هذا المريض أن كان به كذا أو كذا، ربما يرون فيه رغوة يقول أنت كان فيك سحر، يرون فيه دم أسود كذا. توجد أمور علمية، مثلا الدم الأسود معروف أنه دلالة على ألم، دلالة على مرض، دلالة على أخلاط دموية يعني بقوة، كذلك من عنده قرين يكون دمه أسود، يعني هذه يتغذى عليه، يعني يتغذى القرين على تلك الأخلاط. نعم. السائلة أخي أحمد تقول كيف نتأكد من خروج الأخلاط من فضلكم؟ كيف نتأكد؟ نحن لا نتأكد، نحن ليس لنا علم، ليس لنا آلات نخرج بها الدم، نحن نضع كأس ونشرط والتي خرجت خرجت والتي لا تخرج لا تخرج. هل عندنا آلات لنخرج بها أو نصفي بها الدم؟ نعم. ربما تسأل يعني مثلا عن لون الدم، يعني أسود، يعني فهو أسود يعني قد خرج معه أخلاط، يعني هي لا تقول هكذا، أنا فهم سؤالها أخي مصطفى. نعم. هي تقول كيف نتأكد من خروج الأخلاط من فضلكم، كيف نتأكد من خروج الأخلاط؟ نحن لا نتأكد، نحن نضع الكأس، ليس لنا أي آلات أخرى، نحن نشرط، نقوم بالتشريط ونضع الكأس وما خرج أخي خرج. عمد إن سمحت. نعم. هي تؤكد عن مسألة اللون، لون الدم. نعم. لون الدم، هناك الدم نعم هو الدم فيه يعني ربما نقول يعني دم أسود، إذا كان أسود مثلا نعطيكم هذه المدلولات. شوف، عدم خروج الدم ليس شرط لسلامة الجسم، دم أحمر سائل قد يستدل به على ارتفاع سيولة الدم، يعد كان الدم بزاف قوي وأحمر. أسود وسائل، دم أسود وسائل يستدل به على وجود أخلاط ضارة في ذلك العضو، دم أسود متخثر يستدل به على ارتفاع عوامل التجلط ووجود أخلاط كثيرة ضارة في ذلك العضو. توقف خروج الدم أو خروج السائل البنخلوي أو المادة الصفراء يستدل به عن توقف الدم لهذه الجلسة وعدم المبالغة فيها. أخي مصطفى مفهوم هذا؟ نعم مفهوم. قد أعطيت يعني عن هذا السؤال. كذلك أزيد نقطة أخرى، هناك من يرى بخار مثلا، بخار في سقف الكأس بسبب البخار، هذا يكون ربما في سقف الكأس ربما بسبب حرارة البدن مع برودة الجو، يعني كان الجو بارد وكان سخونة الدم والبدن يكون هناك أبخرة أو غازات في الكأس، هذا فقط ليس هو سحر أو مادة أخرى. كذلك خروج رغاوي زي الفراولة وهذه أخلاط، مثلا أخلاط خرجت مع الدم، ربما أخلاط عين، حسد، مرض، سحر، ريح كذا إلى غير ذلك. نعم أخي مصطفى. يعني قد أنهينا الإجابة عن كل أسئلة، لم يبقى هناك أي سؤال. نعم. إن كان شيخنا أبو ليث موجود فليتفضل. نعم أخي، بهذا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله أكون قد أفدتكم، وإن شاء الله يعني أكون قد أعطيتكم ما عندي ولم أبخل بشيء، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعطيكم كل هذا والله أعلى وأعلم بما قلت. نعم شيخنا أحمد، قد أفدتنا وقد يعني أمتعتنا بهذه المحاضرة، وهي جد يعني جد مفيدة، ويعني فيها معلومات قيمة، جزاكم الله خيرا، وننهي محاضرة اليوم ونضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله مع الشيخ رضوان المراكشي الذي سيجيب عن أسئلتكم. افتح المايك أخي، افتح لي أبو ليت المايك. نعم. من يسجل فليوقف التسجيل إخواني، انتهت المحاضرة.